إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 104 إلى الآية 106. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. قل يا محمد، يا أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس. إن كنتم في شك من ديني، أنه حق ديني الذي بعثني الله به والذي أدعوكم إليه، وهو دين الإسلام القائم على التوحيد، إن كنتم في شك منه فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، من غير الله، من الأصنام وغيرها، هذه براءة من الشرك، من عبادة غير الله، ولكن أعبد الله الذي يستحق العبادة، فهو الذي خلقكم ثم يتوفاكم، يعني يميتكم ثم يبعثكم ليجازيكم على أعمالكم، وأمرت وأمرني ربي تبارك وتعالى أن أكون من المؤمنين الموحدين المخلصين، وأن أقم وجهك، وأمرني ربي تبارك وتعالى أن أقم وجهك للدين، أخلص العبادة لله وحده حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولا تكونن من المشركين، ونهاني أن أكون من الذين عبدوا مع الله غيره وجعلوا له شركاء من خلقه في عبادتهم، ولا تدعو لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، وهذا يشمل العبادات كلها، ومن ذلك الدعاء المعروف عندنا بأنه دعاء، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، هذا دعاء مسألة. وأما دعاء العبادة فهي كل عبادة هي من دعاء العباد، وهذا نهي من الله تبارك وتعالى لنبيه، وهو نهي للناس جميعا أن يعبدوا غير الله وأن يدعوا غير الله من دون الله، من غير الله، ما لا ينفعك ولا يضرك، وكل شيء غير الله لا ينفعك ولا يضرك. فهذا يشمل الخلق جميعا من أصنام وأوثان وبشر وملائكة وغير ذلك، فلا شيء يملك النفع فينفعك، ولا يملك الضر فيضرك، والذي بيده النفع والضر هو الله تبارك وتعالى وحده. فإن فعلت ودعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين، أي من المشركين بالله. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أمر للناس كلهم. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 107 إلى 109، وهي آخر آيات نفسرها في هذه السورة بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر، أي إن يصبك بشدة وبلاء من فقر ومرض وغيرهما، فلا كاشف له، أي فلا أحد يقدر على رفعه عنك إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يردك الله تبارك وتعالى بخير، برخاء ونعمة وسعة وصحة، فلا راد لفضله، فلا أحد يقدر على منعه عنك، يصيب به بكل واحد من الضر والخير من يشاء من عباده بحكمته وعدله تبارك وتعالى، وهو الغفور لمن تاب إليه وتوكل عليه، ولو من أي ذنب كان، حتى من الشرك به، فإنه يتوب عليه، الرحيم بهم. قال ابن كثير رحمه الله: بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده، لا يشاركه في ذلك أحد، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، انتهى. وقال السعدي رحمه الله: هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة، فإنه النافع الضار، المعطي المانع، الذي إذا مس بضر كفقر ومرض ونحوها فلا كاشف له إلا هو، لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما كتبه الله،